بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 33 في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. متفق عليه. في حديث عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أن زينب الثقفية امرأته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن الصلاة في المسجد فلا تمس طيبا، أي فلا تتطيب إذا خرجت إلى المسجد لئلا ينفتن بها الرجال، ولأن خروجها للمسجد ليس خروج للزينة والتزين، والطيب من التزين ومن الزينة، وإنما تخرج تؤدي العبادة ولو كان الطيب خفيفا. نعم، لا مانع أن تضع ما يمنع الرائحة الكريهة كمزيل العرق وأمثاله، أما الطيب فلا يجوز للمرأة أن تمس منه ثم تخرج إلى المسجد ولو كان الحرم في أداء العمرة. فلا تمس المرأة طيبا يشمه منها الرجال أو لا يشمونه، لهذا الحديث قال: فلا تمس طيبا، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، أي كلما كان مكانه بعيد من المسجد ومشى كلما عظم أجره وتضاعفت مثوبته في الخطى والخطوات يمشيها إلى المسجد. إذن كلما بعد كلما كان أعظم أجرا، لأن المشي إلى المساجد يحط الذنوب، فله بكل خطوة يرفعها حسنة وبكل خطوة يضعها تحط عنه سيئة. وقد هم بنو سلمة من الأنصار أن ينتقلوا قرب المسجد، ومنازلهم بعيدة في موضع يسمى الآن مسجد القبلتين، فقال عليه الصلاة والسلام: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي خطاكم إلى المسجد ذاهبين ورائحين، جائين وغادين. قال: أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ثم قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، لأن انتظار الصلاة له حكم الصلاة، له حكم هذه الصلاة. وفي رواية: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. يصليها مع الإمام يعني في جماعة، لأن الإمام إنما يقيم الصلاة جماعة، والجماعة المعتبرة هي الجماعة المقامة في المساجد. وإلا لماذا تبنى المساجد؟ هل لأمر مستحب فقط؟ لا، إنما تبنى المساجد ويتنافس فيها المسلمون لأن إقامة صلاة الجماعة في المساجد واجب على المستطيعين والمكلفين من الرجال. أما النساء والصبيان الذين لم يبلغوا فإنها عليهم سنة أو مباح بحسب كل. نعم. أحسن الله إليكم. وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعل بالوقف. هذا الحديث أيضا من أحاديث وجوب شهود صلاة الصلاة في المسجد، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يصحح هذا الحديث ويستدل به، وهو حديث من رواية هشيم عن شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المتقدمون من أهل العلل كالدارقطني وتبعه الحافظ بن رجب يرون أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، ولهذا قال الماتن وقد أعل بالوقف من الدارقطني وتبعه بن رجب، وإن كان ابن رجب الحنبلي متأخر عن المؤلف، فإن المؤلف ابن عبد الهادي توفي عام 744، وابن رجب ولد عام 736. يوم يموت ابن عبد الهادي سمع عمر بن رجب 8 سنين، وتوفي الحافظ بن رجب عام 795. قال قد أعل بالوقف وإسناده على شرط مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند من يصححه مرفوعا: من سمع النداء، والنداء هو الأذان ويشمل الأذان والإقامة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له، من قالوا بأنها شرط صحة أخذوا بعموم الحديث لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، ومن قالوا بالوجوب وهو أظهر لا صلاة له بمعنى أن أجرها ناقص لأنه لم يشهد الجماعة. فالنفي هنا ليس نفي للجنس وإنما نفي للكمال الواجب. والذين قالوا إن الجماعة مستحبة لا صلاة أي نفي للكمال المستحب، لكن قوله إلا من عذر دلالة على الوجوب، فإن عذره عذر كمرض أو اشتغال بشرط الصلاة أو خوف فترك الجماعة لأجل ذلك فهذا معذور، فدل على أنه إن لم يكن عنده عذر فلا يعذر بترك الجماعة وهو آثم، والصلاة في نفسها صلاة صحيحة، والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. وعن نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث حديث ابن عمر من أدلة وجوب صلاة الجماعة، والدليل فيها عكسي، فإذا كان في الليلة الباردة والمطيرة كما حصل في ضجنان في ليلة باردة أمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة أن ينادي: ألا صلوا في رحالكم، لأن البرد يضرهم لو خرجوا فيه إلى المسجد. وذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مؤذنه ثم يقول على إثر الأذان: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة في السفر يقول: صلوا في رحالكم. وكأن ابن عمر عمم هذا في الحضر والسفر، وهو في السفر وقد أصابهم البرد أو المطر قال: صلوا في رحالكم، فدل على أن الجماعة تترك إذا ترتب على فعلها مضرة كشدة برد أو مطر يبل الثياب. ويجوز في المطر الذي يبل الثياب وفي الليلة الباردة في هوائها أن يجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء في المذهب خاصة، وبين الظهر والعصر إذا احتيج إلى ذلك حاجة ماسة، لأن الشريعة متشوفة لأداء العبادة جماعة، فيجمع بينهما جمعا بلا غير قصر إذا كانوا في البلد، ويصلي المغرب 3 ثم العشاء بعدها 4 فتؤدى الصلاة جماعة بشرط أن يكون هناك مطر، والمطر يبل ثوب أقرب واحد للمسجد، أو أن تكون الليلة باردة فيها هواء، هواء بارد. وفي هذا قول الماتن الشيخ موسى الحجاوي في متن الزاد، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط. نعم، فهذا من أدلة وجوب أداء الجماعة. فعذر الناس عنها في المطر الشديد أو البرد دلالة على أنه في غير المطر وغير البرد لا يعذرون. نعم، الطين والوحل من أثر المطر، فإن كان يمشي إلى المسجد بطريق فيه طين ووحل لا يستطيع أن يصل المسجد إلا بخوضه فهذا معذور المطر، وإن كان نازلا أو ناقعا. والعبرة بالمطر أن يبل ثوب أقرب واحد، سواء النازل أو الذي يخوض فيه، لأنه إذا بل الأقرب للمسجد فالأبعد من بابي أولى. نعم، أحسن الله عليكم. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. نادى منادي رسول الله بذلك، أي الصلاة في الرحال في الليلة المطيرة، وهذا في المدينة بغير سفر، وفي الغداة القرة يعني في الحر الشديد الذي لا يستطيعون أن يمشوا فيه، فصلوا في رحالكم، ينادى بهذا. وهذا ظرف استثنائي، ما هو بدائم، قد يأتي مطر كثير تمشي معه الشوارع فلا يستطيع كل أحد أن يصل للمسجد. نعم، قد يصل الناس بسياراتهم، لكن ما كل أحد عنده سيارة. فإن كان المطر والصواعق والرعود شديدة، إذا نادى المؤذن وانتهى من أذانه قال بعدها: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا من أدلة وجوب الجماعة، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الثوم، والثوم الشجرة المعروفة التي ينبعث منها رائحة إن لم تقتل بالطبخ، رائحة كريهة، ومثل الثوم البصل، ومثل البصل والثوم الكراث، ومثله كل شجرة تصدر رائحة كريهة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، أي في صلاة الجماعة، ولا يصلي معنا، دل على أن هذا عذر ترك الصلاة مع الجماعة، وأن من لم يأكل منها غير معذور، أن من لم يأكل من هذه الشجرة التي يصدر منها الرائحة التي يتأذى منها المسلمون وتتأذى منها الملائكة، فإن الملائكة عليهم السلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يقرب المسجد ولا يقرب الصلاة مع الجماعة. ومن كان من عادته أنه إذا قرب أو في الصلاة قرب الثوم والكراث والبصل حتى ما يصلي مع الجماعة فهو آثم لتعمد ذلك، وربي يعلم النية وأخفى. الدخان حرام في تعاطيه، وهو في رائحته كالثوم والبصل والكراث، فصاحبه آثم لأنه آذى المؤمنين المصلين وآذى ملائكة الله وعصى الله. والأمر الرابع، قد يستجلب دعاء الناس عليه، بعض الناس يأتي عاطبها بهالدخان فيتأذى من بجواره أذى عظيما، قد يحتمل البصل والكراث ولا يحتمل إيش الدخان. هذا الدخان. نعم، أحسن الله إليكم. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنه لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه دفع التهمة عن المسلم إذا صلى في رحله أنه يصلي مع الناس لئلا يتهم بتخلفه عن الجماعة، وكانت هذه الحادثة في ميناء. متى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء؟ لم يذهب إليها بعد الهجرة إلا مرة واحدة في حجة الوداع. فعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بميناء. في أي يوم؟ يوم العيد؟ لا، العيد صلى الصبح وين؟ صلى الصبح في مزدلفة. فتحتمل يوم الثامن أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. فلما صلى عليه الصلاة والسلام فإذا هو بغلام، كان غلاما شابا أي يزيد بن الأسود، فإذا صلى فلما صلى فإذا هو برجلين لم يصليا، كأنهما كانا واقفين. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي خائفين. ليش ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من إجلال الصحابة ومهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيونه، كيف لا وقد ملأ منهم العين والسمع والبصر. فإذا جلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير من الإجلال والمهابة له عليه الصلاة والسلام. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ أي صلاة؟ صلاة الصبح. قال قد صلينا في رحالنا، لأن منا سفر، ما في مسجد جامع يجمع الناس، إنما هي مصليات. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلا. لا تفعلا، هل الضمير أن لا تصلوا في رحالكم أو في وقوفكما؟ في وقوفكما أحسن عليك. محتمل هذا وهذا، والأظهر في وقوفهما، هم واقفان والناس يصلون. هذا مدعاة للتهمة وإساءة الظن بهما. لا تفعلا إذا صليتم في رحالكم. هنا أجاز لهم الصلاة أين؟ في الرحال. ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. وهذا فيه استحباب إعادة الصلاة، ومثله الآن في الجنائز، يصلي في مسجد ويأتي إلى المسجد الذي فيه الجنائز ما صلوا، يستحب أن يصلي معهم نافلة ولو كانت بعد العصر. ليه؟ لأنها صلاة ذات سبب، فيصلي معهم نافلة وتندفع عنه التهمة، وله فيها أجر إدراك الجماعة. ولهذا الحديث قال وأدركتم الإمام لم يصلي، وهذا عام يشمل العصر وغير العصر، فصلي معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، أي رواه أحمد وأكثر أهل السنن. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة الحديث صححه أيضا الترمذي وصححه ابن خزيمة بن حبان وابن السكن، هو حديث صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جليل، وهو من أدلة وجوب صلاة الجماعة، من أدلة القوية. وهذا الرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، يعني ما يتيسر له دائما من يقوده، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معذور بأنه أعمى، فرخص له أن يصلي في بيته. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ أي الأذان، فإذا سمع الأذان سمع الإقامة من باب أولى، إذا سمع الإقامة سمع النداء من باب أولى. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: أخبرني بها جبريل آنفا. وهذا فيه أمر عظيم، من الذي يجب أن يصلي مع الجماعة؟ من سمع النداء في الظروف العادية، ما هو بالإذاعات ومكبرة الصوت، بعض المكبرات يبلغ إلى 5-6 كيلو، لكن لو أذن المؤذن في الظرف العادي يجب على من سمع صوته أن يجيب، من سمع صوته أن يجيب هذا النداء. وهذا من أدلة وجوب أداء الجماعة، ولا يعذر بتركها إلا من كان معذورا، إما بمرض أو باشتغال بشرط الصلاة أو محبوس أو معذور خوفا على نفسه، على مريضه، على ماله، على ولده. فهذا من الظروف الاستثنائية التي تجيز ألا يصلي مع الجماعة، أو كان قد صلى في سفره. ففي الظروف العادية غير الاستثنائية صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم. اعتزال ايش؟ نعم، حديث يزيد بن الأسود فيه جواز أن يصلي المتنفس خلف من يصلي الفريضة، فإن الإمام يصلي فريضة وهذا يصلي وراءه نافلة، والعكس أيضا، اصبر، والعكس بأن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه العشاء، هي لهم فريضة ولمعاذ النافلة لأنه كان قد صلىها مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها جواز اختلاف النية بين من ومن، بين الإمام وبين المأموم، ولا بين الإمام والمؤذن، حتى الإمام والمؤذن، حتى بين الإمام والمؤذن. سم. نعم، كل المسلمين شدد عليه صلاة الجماعة، والحمد لله إذا كان يخشى عليهم أنهم يوسخون المسجد يأتون معهم بسجاجيدهم ومصلياتهم بداخل إيش؟ الصلاة في البنك والصلاة في الدائرة الحكومية، إما أن يكون في مسجد فلها حكم المسجد، وإن كانت مصليات في اللون لهم مصلى يصلون فيه، هذه مصليات ليست صلاة جماعة في الجماعة الواجب التي تصلى في المساجد. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.